ودعتك الله وبي من كل عذر وسموح كان في يوم جاك مني خطايا الحبيب اللي بقلبي حزن ودموع عيني تنوح صبر بلزم عسى الخير يا تقريب الصبر بلزم عسى الخير يا تقريب.